سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، ولكن لو أراد أن يحصر ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم ربما يزيد. وكان فضل الله عليك عظيما، هذه الآية يدخل فيها كل ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقسم هذا الباب يشرع المؤلف في تقسيم هذا الباب إلى 27 فصل. تكلمنا في الفصل الأول في الخميس الماضي على جماع ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال. ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بقية الفصول بتفصيل بعض هذه الخصال، تفصيل يحتاج إلى ذكرها في فصل منفصل. وبدأ بالصورة الجسمانية، صورة النبي صلى الله عليه وسلم الجسمانية، الجسم الشريف صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله ووصفه من لون شعره ولون بشرته وصفة عينيه وصفة فمه الشريف ووجهه صلى الله عليه وسلم ومنكبيه وطريقة مشيته صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعرض له في الصورة الحسية. هذا هو موضوع الفصل اليوم. يقول المصنف في الفصل: إن قلت أكرمك الله، يعني يخاطب القارئ، إن قلت يا قارئ هذا الكتاب أكرمك الله، دي جملة اعتراضية بيدعي لك. لا خفاء، يعني الأمور ظاهرة على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا يعني مرتبة، وأعظمهم محلا يعني منزلة، وأكملهم محاسنا وفضلا. وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يعني بيقول إن قلت يا قارئ هذا الكتاب، عندما اطلعت على أول الباب علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل هو أكمل الناس خلقا وأعلاهم قدرا وأشرفهم منزلة صلى الله عليه وسلم، وهذا قد شوقك يا قارئ هذا الكتاب إلى أن تعرف بعض التفاصيل لا على سبيل الإجمال ولكن على سبيل التفصيل. فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، بيدعي لك برضه، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال، يعني يا أيها الباحث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الكريمة وصفاته العظيمة التي هي غير مكتسبة، يعني في خصال الكمال الغير مكتسبة اللي انت ما تستطيعش انك تكتسب، صفتك الخلقية دي، صورتك اللي في المرآة دي انت تعرف تكتسبها؟ يعني انت اخترت لون عينك وطول قوامك ولون بشرتك وتوزيع الشعر في وجهك وفي جسمك وطريقة مشيتك وطريقة كلامك ومثلا ترتيب أسنانك وطول أصابعك وقوة عضلاتك أو ضعفها، ما اخترتش هذه الأشياء، فدي أشياء تبقى إيه، جبلية من الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تكتسبها. يعني ما تستطيعش أنك أنت تدفع أموال الدنيا علشان مثلا تغير لون بشرتك إيه بصورة صحيحة، أو تغير مثلا بعض الأوصاف اللي فيه الخلقية، وهذا الموضوع التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، يعني في طبيعة الخلقة، وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها، يعني حتى في الصفات الجبلية خلقه الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان مطلقا على سبيل الإجمال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فما بالك بقى أفضل إنسان مشى على الأرض، أفضل من خلق الله على الإطلاق كان إنسانا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان العادي اللي هو أنا وإنت منه خلقنا في أحسن تقويم، فما بالنا بقى بالصورة التي خلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل إنسان خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، فيبقى لا شك أنه أكمل وأجمل وأحلى من كل إنسان على الإطلاق. حائزا لجميعها، يعني يحوي صلى الله عليه وسلم في الصفات الخلقية جميع لجميعها محيطا بشتات محاسنها، يعني متفرقات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار يعني أهل الحديث والآثار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا أخباره ووصفه إلينا. لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع، يعني بعض هذه الأخبار بلغ مبلغ القطع، يعني أنك أنت لا تستطيع تكذبه، اللي يسموه عند علماء الحديث التواتر. التواتر اللي هو إيه؟ أن ينتقل خبر من مجموعة من الناس عن مجموعة من الناس بحيث المجموعة دي تكون كبيرة قوي، يستحيل تواطؤ كل الناس دول على الكذب. يعني أنت مثلا شفت أمريكا، كتير منا ما سافرش أمريكا، لكن تقدر تكذب أن في بلد اسمها أمريكا؟ ما تقدرش، لأن اجتمعت الناس كلها وقال لك أن في بلد اسمها أمريكا. فالناس كلها على مدى الأخبار كلها بيقولوا لك في بلد اسمها أمريكا، خلاص بقى ده اسمه خبر قطعي، حتى لو ما رحتش أمريكا تقدر تحلف أن في بلد اسمها أمريكا. ده اسمه الخبر القطعي اليقيني المتواتر، واخد بالك؟ انما ما يجيلكش واحد دونا عن الناس يقول لك ده انا شفت بلد اسمها مثلا كوالالمبور، هو لوحده كده. ممكن بقى تصدقه ممكن ما تصدقوش، الله اعلم، انه ده الوحد جاي. ده اسمه يسموه خبر احاد، يحتمل ايه؟ يحتمل الكذب ويحتمل الصدق على حسب عدالة الراوي، ولكن لا ينبني عليه يقين. فالأخبار اليقينية يسموها متواترة، زي الأحاديث المتواترة، زي القرآن. القرآن جاءنا متواتر قطعي، قطعي الثبوت القرآن، واخد بالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه روي عن جمع عن جمع عن جمع، تحس يستحيل تواطؤ كل دول على ايه؟ على الكذب. ده يسموه خبر القطعي. والقطع هنا كان قطع ايه؟ تواتر. التواتر نوعين، تواتر معنوي وتواتر لفظي. تواتر معنوي يعني ايه؟ يعني الحديث يروى بألفاظ مختلفة لكن تحمل نفس المعنى، يسموه تواتر معنوي. يعني يكون المعنى مقطوع به لكن التعبير عنه باللفظ مختلف فيه، واخد بالك، يسموه تواتر معنوي، كما جاء في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت مبلغ القطع يعني التواتر، ولكن القطع المعنوي وليس اللفظ. أما القرآن فهو متواتر لفظا ومعنى، واخد بالك ازاي؟ لفظا، ومحدش يقدر يبدل حرف من القرآن، جاءنا بهذا اللفظ وبهذا الترتيب لفظا ومعنى. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا على سبيل القطع، ولكن القطع المعنوي لا القطع، لأن الصورة الظاهرية بتعتمد على إيه؟ على طريقة تعبير الرأي. كل واحد ليه أسلوب في التعبير، واحد يوصفه بطريقة معينة، الثاني يوصفه بطريقة معينة، لكن كل هذه الطرق مهما اختلفت الألفاظ اتفقت كلها على سبيل التواتر المعنوي على كماله في المحاسن صلى الله عليه وسلم الجسمانية. ده معنى بلغ بعضها مبلغ القطع، يعني التواتر المعنوي. أما الصورة وجمالها، يعني الصورة الجسمانية وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة المشهورة الكثيرة بذلك من حديث علي سيدنا علي بن أبي طالب وأنس بن مالك. سيدنا علي اللي رباه سيدنا رسول الله فعاش معاه كتير، يكون اولى الناس انه يعرف يوصفه لانه عاش معاه كتير، وهو اللي رباه صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، فعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات طويله منذ صغره الى ان فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والتقى بالرفيق الاعلى. وكذلك سيدنا انس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في بيته، خدم النبي 10 سنين، فدول كانوا اولى الناس اللي يقدروا يوصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي هريره كذلك، لانه كان لا يفوته مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه، وان كان متاخر الاسلام، اسلم عام خيبر. يعني كل الاحاديث اللي وردت عن سيدنا ابي هريره دي عرف يرويها امتى؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين بس، قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين بس، واخد بالك، اسلم في عام خيبر يعني العام الثامن، والرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى في العام العاشر، فعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي سنتين، وكان اكثر الناس رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي هريرة، لانه لم ينشغل لا بزوجة ولا بتجارة ولم يخرج في جهاد، كان فاضل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو الرسول بعد سرايا يفضل هو قاعد مقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لا يفوت، كان مسؤول عن اهل الصفة، وكان ليس له بيت، كان عايش كده بجوار حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم زي مع اهل الصفة اللي كان عددهم حوالي 300 من الصحابة المتفرغين للعبادة ولنقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للناس اللي مشغولين بالتجارة واللي بيسافروا في البلاد للجهاد. كان حوالي 300، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطعمهم، كان أكلهم وإقامتهم على حسابه صلى الله عليه وسلم، كان بيطعمهم، فإذا جاع النبي جاعوا، وإذا شبع شبعوا. لدرجة سيدنا أبي هريرة كان لما يمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات أيام لا يطعم طعاما، فكان برضه هو يمر عليه نفس الأيام دي لا يطعم طعاما، فإذا جاء طعام للنبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم هو أو هم أولا ثم يأكل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. دول كانوا يسموهم أهل الصفة، وكان سيدنا أبي هريرة منهم، واختلفوا على اسمه أكثر من 30 قولا، واشتهر بالكنية بتاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرة وهو قاعد وكان إيه في كمه هرة، يعني إيه قطة صغيرة نائمة، فكان فاضل محافظ على كمه كده الواسع وفاضل قاعد مش عايز يتحرك عشان ما يقلقهاش، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه إيه أبي هريرة يعني صاحب القطة، فاشتهر بهذا الاسم حتى إنه غطى على اسمه الحقيقي. اسمه الحقيقي العلماء اختلفوا فيه 30 اسم، الراجح إنه هو عبد الرحمن بن صخر، الراجح إنه هو اسمه عبد الرحمن بن صخر، وكذلك البراء بن عازب، يبقى سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا انس بن مالك وسيدنا ابي هريره، سيدنا البراء بن عازب هو وابيه صحابيان انصاريان، وعائشه ام المؤمنين، سيدتنا عائشه ام المؤمنين بنت سيدنا ابي بكر، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 19 سنه، وماتت عندها 63 سنه، يعني عاشت بعد النبي عمر طويل، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بنت سيدنا ابي بكر الصديق، ورأى صورتها في كف سيدنا جبريل قبل أن يتزوجها، فعرف أنها زوجته، فلما خطبها ودخل بها رأى صورتها فقال لقد رأيت صورتك مع أخي جبريل قبل أن أدخل بها، فهي زوجته، حتى ربنا سبحانه وتعالى أعلمه بزوجاته قبل أن يراهم صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة هي اللي قالت بيت شعر بتعلق على اصحاب زليخة اللي هم النساء اللي هم رأوا سيدنا يوسف وقطعوا ايديهم من شدة جماله، فالسيدة عائشة لما بتحاول تبين لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجمل من سيدنا يوسف، فبتقول واصحاب زليخة لو رأيناه او لو رأينا جبينه، مش رأى كله ده يرى جبينه بس، واصحاب زليخة لو رأينا جبينه يعني جبين النبي لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي، ده السيدة عائشة اللي بتقول كده، عشان كده كنا نعذر بقى زوجاته اللي بيغيروا عليه، واخد بالك ازاي؟ رضي الله عنهم جميعا، إذا كنا احنا الرجالة وبنغير عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى هم معذورين بقى. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وابن أبي هالة اللي هو سيدنا هند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة خديجة اللي رباه سيدنا رسول الله، لأن السيدة خديجة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، واحد اسمه عتيق وواحد اسمه أبي هال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت من عتيق الطاهر، وأنجبت له هند بنت اسمها هند، وأنجبت من أبي هالة ولد اسمه هند اللي هو ده، يعني أنجبت بنت اسمها هند من عتيق زوجها الأول، وأنجبت ولد اسمه برضه هند من جوزها أبي هال، وانجبت له هاله برضه هاله الكبير، دول كانوا ايه؟ كانوا اخوال لسيدنا الحسن والحسين، لانهم اخوات امه السيده فاطمه من امها، اخوات امه من امها، لان ام السيده فاطمه بنت سيدنا رسول الله مين؟ السيده خديجه، وهند ابن السيده خديجه، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اطفال في حجرها، فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان في روايه في موت هند ابن ابي هاله انه مات في طاعون من الطواعين، وفي روايه تانية انه مات يوم الجمل مع سيدنا علي بن ابي طالب. فروايه انه مات يوم الطاعون، قالوا ان يوم الطاعون ده مات حوالي 70,000، فالجنازات كانت كتيره قوي، لدرجه ان الناس شغلوا عن جنازته بجنازه غيره، فصلوا على الناس وشالوا كل الجنازات ما عدا جنازه هند، فوقفت واحده تولول جنب جنازته تقول وربيب رسول الله، وهند وربيب رسول الله، فالناس كلها سابت كل الجنازات وراحوا شالوا جنازه هند ودفنوه الاول لما عرفوا قدره. دي في احد روايات في موته، يعني انه مات في طاعون، كان مات فيه حوالي 70، هو اللي بيموت مطعون شهيد، الحديث معروف كده، والمبطون وصاحب الحريق والهدم وغير ذلك، يسموه شهيد الفرس. فسيدنا هند بن ابي هاله كان من مصطفى النبي، لانه هو اللي رباه سيدنا رسول الله، فنشا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وتربى وعاش معاه سنوات طويله، وكان وصاف، حتى ان سيدنا الحسن قال سالت خالي هند بن ابي هاله عن حليه النبي وكنت اشتاق ان اعرفه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل الى الرفيق الاعلى كان سيدنا الحسن عمره حوالي 5 سنين أو 6 سنين، فطبعا لسه برضو ايه ما كانش ايه ميز التمييز الكافي، فكان ساعات يشتاق لايه لصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فيروح لخاله هند بن ابي هاله يقول له وصف لي سيدنا رسول الله كان ايه، فراح لخاله سيدنا هند بن ابي هاله عشان يوصف لي ايه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من وصاف النبي سيدنا هند بن ابي هاله ابن السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، شهد بدرا سيدنا هند بن ابي هاله ده شهد بدرا، وابي جحيفة كذلك من ايه من وصاف النبي، وجابر بن سمرة من الصحابة، وام معبد واسمها عتكة، ام معبد اللي هي كانت في خيمة في طريق المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه في طريق الهجرة، فاستضافتهم وما كانش عندها اي، كانوا في وقت يعني شديد الجد وشديد الجفاف، وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم هل عندها من شيء علشان يأكل ويديها مقابل، يعني مش بياخد كده وخلاص صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ليس عندنا شيء ونعاني من الجفاف ومن القحط، وقال فسألها عن اذا كان عندها بعض المعيز، قالت الكل خرج يرعى ما عدا واحدة خلفها المرض، كانت مريضة معزة مريضة كده وعجفاء ورفيعة ومرمية كده في الخيمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليها فمسح على ضرعها فامتلأ باللبن صلى الله عليه وسلم، ثم حلب الشاه وشرب هو وشرب سيدنا ابي بكر وشرب معه عبد الله بن أريقة اللي هو كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح له الطريق او يوضح له الطريق، ثم ترك بعد ذلك الاناء ممتلئ باللبن حتى جاء زوج ام معبد، فلما وجد اثار لبن وهو سايبهم مش لاقين اللبن، فقال ماذا حدث، فشرحت له بقى ووصفت له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله كان ايه، فالحديث الطويل ده في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان ام معبد حديث مشهور ومكتوب، وكنا قرأناه هنا من حوالي يمكن سنة وشرحناه كله، ففي مقتطفات منه على اي حال هنا في الكتاب. وام معبد وابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس اللي ولد عام الشعب ساعة الايه المقاطعة اللي عملوها الكفار وحاصروا المسلمين في شعب بني طالب، ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يتزوجون منهم ولا يكلمونهم، وقعدوا 3 سنين في حصار المسلمين حصار شديد، ولد سيدنا عبد الله بن عباس ايه في هذا الحصار في شعب بني طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم ايه تفل في فمه صلى الله عليه وسلم بمجرد ولادته لاك تمرة، ثم اخذ التمر المبلل بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم وحنك به الصبي اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس وكان لسه مولود، فاول شيء دخل في جوف سيدنا عبد الله بن عباس كان ريق النبي مع بعض ايه التمر، فقالوا ان كل الحكمه اللي امتاز بها سيدنا عبد الله بن عباس كانت بسبب ايه ريق النبي اللي دخل في جوفه في وقت ولادته صلى الله عليه وسلم، زي ما بيقولوا ان كل الحكمه اللي كان فيها الحسن البصري سيدنا الحسن البصري ان السيدة ام سلمة ارضعته، اذا كان الزوج النبي ارضعته مرة ولا اتنين لان كانت امه خادمة عند السيدة ام سلمة، فكان هو طفل صغير يقعد يعيط وهي مشغولة بخدمة السيدة ام سلمة، فالسيدة ام سلمة تشيله وتطبطب عليه وتديله صدرها عشان تسكته زي ايام ما يسد تدي صدرها العيل اللي بيرضع، فبيقول لك انه التقم منها بعض قطرات اللبن، فهي دي كانت سبب كل الحكمة اللي كان فيها سيدنا الحسن البصري بعد ذلك، فما بالك اذا كان اثار امهات المؤمنين كده، يبقى اثار رسول الله تبقى ايه، يبقى شوف انت سيدنا عبد الله بن عباس كان ايه بقى حبر الامه. ومعرض ابن معيقيب وابي الطفيل، كل دول ايه وصاف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بسرعه كده، ابي الطفيل النادره اللي فيه ان هو اخر واحد من الصحابه موتا، يعني فضل كل الصحابه ماتوا ولم يكن صحابي على وجه الارض الا ابي الطفيل بس، هو الوحيد اللي عايش الوحيد من الصحابة اللي فضل عايش بعد ما ماتوا كلهم، ومات هو بعد ذلك في الشام، فكان اخر الصحابة موتا صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي الطفيل، طبعا اخرهم موتا ابي الطفيل. والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام، حكيم بن حزام ولد عام الفيل قبل عام الفيل ب13 عاما، يعني كان اسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، وعاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. عاش 60 سنة في الكفر وستين سنة في الإسلام، سيدنا إيه حكيم بن حزام، وكان من وصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رضي الله عنهم. جمع لك بقى كل أوصافهم اللي وردت بالألفاظ المختلفة هو في صيغة جامعة كده، علشان إيه؟ لأن لو جاب لك رواية كل حديث ممكن نقعد أسبوع وعشرة أيام وعشرين يوم على ما نخلص، فهو علشان يحاول يختصر لك المصنف رحمه الله جمع لك كل الأوصاف دي في الصيغة اللي هو إيه هنقولها الوقت. من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، أدعج أنجل، أشكل، أحدب الأشفار، أبلج، أزج، أقنى، أفلج، مدور الوجه، واسع الجبين. نمسك كلمة كلمة بقى كأن بنقول إنجليزي. لكن شوف دقة وصف العرب بقى لما يوصف لك حاجة. أنت لو شفت سيدنا محمد وحد قال لك يوصفه ما تعرفش يوصفه زي ما وصفهم، واخد بالك؟ يعني حتى لو كنت شفته ما تلاقيش الالفاظ المناسبه اللي تعرف توصفه. كان ازهر اللون، اول حاجه بتوصف فيها الانسان لون بشرته، صح ولا لا؟ يعني اول ما واحد يقول لك فلان ده شكله، تقول له اشقر، ده اسمر، ده قمحاوي، ده اسود، واخد بالك؟ يعني اول حاجه بتلفت انتباهك في اي انسان هي لون بشرته، اظهر حاجه فيه. فبدا الاول بلون بشرته صلى الله عليه وسلم. ازهر اللون يعني ابيض مشرب بحمره، وده اجمل الالوان، البياض الشاهق قوي زياده عن اللزوم بدون الحمره، يسموه ابهى، بهاء، يعاد، واخد بالك ازاي؟ والحمار الزائد قوي بدون بياض الناس تعتبره زي اللي مسلوخ كده طالع من ميه سخنه، واخد بالك؟ كانه طالع مسلوق، واخد بالك؟ برضه ايه، يعاد. ما في اجناس انت تشوفها كده تلاقي واحد احمر قوي، واحد ابيض قوي امهق، يسموه ابيض امهق، يعني زي اللي عنده بهاء كده، عارف اللي عنده بهاء تلاقي لون بياض. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون يعني ابيض مشرب بحمره، جمع الحسنيين، واخد بالك ازاي؟ لا هو ابيض امهق ولا هو احمر، والابيض الامهق يعاب والاحمر لوحده يعاب، واذا اجتمعوا الاثنين يبقى الكمال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ابيض مشرب بحمره اللي يسموه العلماء ازهر اللون صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده تقول عينيه، لان انت اول ما تبص للانسان تشوف بشرته، وبعدين اول حاجه بتبص للانسان فيها عينه، طبيعة البني آدم، يبتدي يوصف لك عينه، لون الحدقة إيه؟ ولون البياض إيه؟ وسعة العين قد إيه؟ ولون وطول رموشه قد إيه؟ واخد بالك إزاي؟ وشكل حواجبه إيه؟ عشان يعني يريحك خالص، يمسك لك العين كده كأنه بيرسمها له، واخد بالك؟ أدعج، أدعج يعني شديد سواد السواد. يبقى أدعج بيوصف لك الحدقة بتاعته، حدقة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عينه خضراء ولا عينه زرقاء؟ ولا عينه سودة ولا عينه عسلية؟ كانت شديد سواد السواد. يبقى اللي يفتكر ان الجمال العين الخضراء يبقى مش فاهم. الجمال العين السوداء، لان مقاييس الجمال هي مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم. لان لو كان خضار العين اجمل كان ربنا سبحانه وتعالى خلق النبي اخضر العين، صح؟ ولو كان زرقان العين جمال كان ربنا خلقه ازرق العين. بل بيقول لك ان زرقان العين علامة العذاب. ما كان الاوروبيين كلهم طول عمرهم زرق وخضر وكده طول عمرهم، الروم، واخد بالك؟ حتى يقول لك ايه، يوم يحشر المجرمون يومئذ زرقا، يعني عينيهم من كتر ما هم خايفين زرقا، زرقا يعني من قله التنفس، واخد بالك ازاي؟ بقى زرق زي ما تخنق واحد مش قادر يتنفس يقوم ايه زرق كله. فالزرقان مش علامه جميله، لكن احنا لما احتلنا الاجانب واحتلونا وانبهرنا بكل ما هو اجنبي وبقينا نستعر من كل ما هو عربي، بقينا نشوف الجمال في خضار العين وفي زرقان العين ومش عارف ايه والكلام ده. لكن الجمال الحقيقي هو سواد العين، لان دي مقاييس الجمال، هي مقاييس النبي، لانه اجمل الخلق، ربنا اختار له اجمل صوره. لدرجه ان العلماء بيقول لك ايام ما كان في سوق رقيق وبتشتري اماء، لو اشترطت عند ايه، عند تاجر اللي بيبيع الاماء انك انت تاخد منه اما خضراء العين، فغشك واداها لك سوداء العين، يقول لك لا تردها بالعيب، لان ادالك الاحسن، ادالك الاجمل. فهمت ازاي؟ ليس لك ان تردها بالعيب، واخد بالك ازاي؟ انت شارد بتقول له انا عايز اما عينها خضر، فراح هو الراجل دور ما لقاش عنده حاجه عينها خضر، كل اللي عنده عينه سود، فادالك واحده عينها سود، ليس لك ان تردها بالعيب. عند الفقهاء بيقول لك ليه؟ لان سواد العين اجمل فلا يردها بالعيب، لان ادالك الاكمل. بخلاف العكس، لو شرطت عليه ان تكون سوداء العين فاعطاها خضراء العين لك ان تردها بالعين، واخد بالك ازاي؟ بخلاف العكس. يعني العلماء حتى من وصف النبي خدوا فقه، خدوا علم يستفيدوا به حتى في الايه، في الفقه. مش مساله انك انت مجرد انك انت بس ايه يعني بتهيج شوقك لهذا النبي، وده مطلوب، لكن مش مساله تهيج اشواق وعواطف فقط، لكن برضو فيها علم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ادعج العين، يعني شديد سواد السواد. انجل، ادعج، انجل، انجل يعني واسع شق العين، يعني شق عينه واسع، مش عين ضيقه كده كانه بيبص من خرم ابره، عين كده مناسبه لعظم هامته صلى الله عليه وسلم، لانه كان عظيم الهامه، يعني راسه كبير. فالراس الكبير عايز عينه واسعه كده حلوه، مش يبقى واحد راسه كبير وعينه خرم كده، تبقى شكلها زي القطه، واخد بالك، ما يلقش يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كله متناسق، فكان ايه؟ ادعج انجل، ادعج يعني شديد سواد السواد، انجل يعني واسع شق العين، واسع شق العين. اشكل، لون البياض، بياض كان شديد بياض البياض وشديد سواد السواد. ثم بعد البعثة كان عنده دائم الحمرة في مآقيه، يعني البياض بتاع العين لما تبص كده لسواد العين تجد ان في بياض خارجي وبياض داخلي ناحية الأنف. البياض الخارجي يسموه الملاحظ، والبياض الداخلي يسموه المآقي. فهمت ازاي؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ملاحظه شديدة البياض، ملاحظه اللي هو البياض الخارجي، ومآقيه فيها حمرة قليلة، دليل السهر والبكاء. ولما تلاقي واحد مرهق ووراه مسؤوليات كتيرة، تملي تلاقي حتة مآقيه دي تلاقيها فيها حمرة بسيطة كده، دليل ان هو عنده مشاغل وما بينامش كتير ومسؤول عن مسؤوليات كتيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بقى عنده حمرة دائمة في مآقيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد واطئا واقوى مقيلا، وكان يقيم الليل ويقف بين يدي الله الساعات الطوال ويبكي، وكان مهتم باحوال الامه صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج في الاسواق يدعو الناس ويتعرض للشمس ويتعرض لهذا كله. فكان كل الحاجات دي خلت فيه حمار في مآقيه صلى الله عليه وسلم، اللي هو البياض الداخلي، ودي معنى اشكل. اشكل العين يعني فيه حمره بسيطة في مآقيه صلى الله عليه وسلم. أدعج، أنجل، أشكل. خلصنا العين، ناقص بقى إيه؟ الرموش، واخد بالك؟ أهدب الأشفار، أهدب الأشفار يعني طويل الأهداب. الهب، الهب اللي هو إيه؟ اللي هو الرمش، يعني رموشه كانت طويلة لدرجة من كتر ما هي طويلة كانت تعمل ظل خفيف تفتكره أكحل وهو مش أكحل، واخد بالك، من كتر ما رموشه سوداء وطويله، فكانت تدي ظل في جفنه بحيث اما تشوفه تفتكره اكحل العين دون ان يستعمل كحل صلى الله عليه وسلم. وان كان هو احيانا كان يكتحل، ولكن كان حتى بغير كحل اكحل العين صلى الله عليه وسلم، لظل الرموش الطويله السوداء في عينيه صلى الله عليه وسلم. ده معنى اهدب الاشفار. وطفلك العين، فالعين اذا كانت بالوصف ده يخلي لك الوجه كله يبقى ابلج مضيء كده، لان البني ادم لما تلاقي عينه كده مشرقه وواسعه وشديد السواد وشديد البياض واهدابه طويله يبقى كانه مشرق كده، دي معنى ابلج، يعني مشرق الوجه، منير الوجه. ازج، حواجبه بقى، حواجب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ الشعر اللي فوق العين. ازج يعني كانت كانها مرسومه، لا هي متنعكشه، واخد بالك ازاي؟ ازج مع تقوس خفيف كده، يعني مرسومه مع تقوس خفيف في اخره صلى الله عليه وسلم، بغير قرن، ما كانوش ملزوقين في بعض، واخد بالك، يعني حواجبهم ما كانوش ملزوقين في بعض بشعر، بينهما عرق يدره الغضب، يعني كان في بينهم عرق كده لما كان يغضب صلى الله عليه وسلم وينفعل يبان، واخد بالك ازاي؟ بين ايه؟ حواجبه صلى الله عليه وسلم. أزج يعني طويل الحاجبين مع تقوس مع انتظام في شعر الحاجب، لا تلاقيه مثلا طالع كده ولا طالع كده ولا، واخد حاجة جميلة. تيجي بقى خلصنا العين نخش في الأنف. أقنى، أقنى العرنين صلى الله عليه وسلم. أقنى يعني كانت أنفه فيها تصفيح مع تقوس خفيف، لأن التقوس كده هو يعاد، والتصفيح المباشر كده برضه يعاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الحلاوه في الاثنين، جمع الاثنين. فده معنى اقنى، اقنى يعني تقوس، احتداب خفيف مع ايه؟ مع تصفيح في عظمه الانف صلى الله عليه وسلم. واللي يراه كده بديهة يفتكره أشم، يعني يفتكر ان خروم انفه دي بصة لفوق، واخد بالك ازاي؟ وليس بأشم. فهمت ازاي؟ أشم يعني الخروم الأنف دي تلاقيها في بعض الناس، تلاقيها ايه لما تبص له كده بالمواجهة تلاقيها باينة، ده يسموه أشم. فاللي يراه بديهة يفتكره أشم وهو ليس بأشم، لأن برضه لما تبقى دي مدلدلة والخروم باصة لجوه وحش، ولما تبقى دي مرفوعة والخروم باصة لقدام تبقى وحش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه الجمال كله، فيه الوسط، لا هي ايه فتحة أنفيه باصين لجوه على ناحية شاربه، ولا باصين ناحية ايه جهة وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن في كمال ايه الخلقة صلى الله عليه وسلم. وصف الأنف ينزل على الفم، ينزل على الفم أفلج، أفلج في رواية يقول لك ضليع الفم، ضليع الفم يعني فمه واسع كده مناسب لإيه؟ لما أرسل إليه، لأنه رسول يعني خطيب هيخطب في الناس، فالخطيب محتاج يبقى فمه واسع، تبقى حروفه واضحة، تبقى مخارج حروفه مفوهة، حتى إن العرب لما يلاقوا واحد فمه كده صغير يعتبروه إنه هو إيه؟ ما عندوش قدرة على الكلام، ما ينفعش يخطب، الحروف كلها تدخل في بعضها، وكل ما يكلمك يقول إيه؟ وضح شوية، تقصد إيه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى فمه واسع كده ما تقدرش تقول ايه ابدا، كل كلامه واضح، كل مخارج حروفه واضحه تناسب وظيفته صلى الله عليه وسلم اللي ارسل اليها، وتناسب جمال الصوره المطلوبه. فكان ايه ضليع الفم، افلج يعني ايه اسنان وثناياه مش راكبه فوق بعضها ولا لازقه في بعضها قوي، لكن في مسافه بسيطه بين ايه بين ثناياه اللي هي ايه اللي هي السنان المقاطع الاولانيه، واخد بالك؟ ده معنى افلج، يعني في مسافه بسيطه بينهم، لا هم راكبين فوق بعض ولا هم ايه لازقين في بعض، ولا هم بعاد عن بعض قوي بحيث ان اللسان يخرج من ايه بالمسافه دي، لكن هو كان ايه افلج الاسنان، يعني كانت في مسافه ضئيله بين ايه بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. خلص الفم والانف والعين والحواجب، ناقص بقى يقول لك تدويره الوجه ايه وجبينه كان شكله ايه ولحيته كان شكلها ايه، عشان يخلص لك الوجه مش كده برضو ولا في حاجة تانية في الوجه؟ مدور الوجه يعني كان وجهه في تدوير مع استطالة، واخد بالك ازاي؟ اللي هو يقول لك ليس بالمكلسم او بالكوسج في روايات تانية لغة كده، لغة يعني ايه كان وجهه فيه استدارة مع استطالة، لان الاستطالة بس يعاب، يبقى وجهه مطول كده زي الشمامة يعاب، وجههم مدور كده زي القطه زي اهل الصين، اهل الصين تلاقي وجههم مدور كده، واخد بالك ازاي؟ كانهم برضه بيعاب، مش من الجمال قوي ان الواحد يبقى وجهه كده مبرطخ مدور كده، ولا يبقى طويل كده مطول، لكن الجمال يبقى مستدير في استطاله او مستطيل في استداره، هو ده وجه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ازاي؟ وسط في كل شيء، ما كانش فيه صفه تزيد قوي بحيث تبقى زعل، لان اي شيء لما يزيد عن حد ينقلب لضد، فكان صفات النبي موزونه صلى الله عليه وسلم. مدور الوجه واسع الجبين، الجبين اللي هو ايه؟ انت عندك هنا المسافه اللي بين الحاجبين دول اسمها الجبهه، والحته اللي بعد الجبهه اسمها الجبين، يبقى كل واحد ليه جبينين، واخد بالك؟ ليه جبهه واحده وليه جبينين، وبعد الجبين الصدغ، الحته دي اسمها الصدغ، واخد بالك ازاي؟ الصدغ او الصدغ بالضم، يعني الارجح في اللغه الصدغ بالضم احسن، لكن ينفع الاثنين، واخد بالك؟ يبقى ده الصدغ، الجبين ايه الجبين الجبهه، ده كل ده في الحته دي اللي احنا نقول لك الاورتو باللغه بتاعتنا ايه الضعيفه دي، لكن شوف انت العرب كان عندهم دقه، احنا اورتو دي يدخل فيها الجبين ويدخل فيها الجبهه، نسميها اسم واحد، لكن هو ايه وسع، كان واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، دليل عظم الهامه، عظم الراس، لان لو واحد جسمه طويل كده وعضلاته بتاعه وراسه صغيره كده يعاب، يقول لك ايه جدع اللي راسه زي الزبيبه ده، واخد بالك؟ صغيره كده، وبرضه لو راسه كبيره وجسمه صغير يعاب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت راسه حجمها يناسب ايه الجسم الشريف صلى الله عليه وسلم، فلما كان جسمه فيه بعض الضخامة صلى الله عليه وسلم لأنه كان قوي، فكانت رأسه تناسب هذا الجسم، وبالتالي كان جبينه واسع، واسع الجبين صلى الله عليه وسلم. كس اللحية يعني لحيته كانت ايه كسة يعني غزيرة، مش متفرقة شوية شعرات طالعة كده تحس، شوف البشرة من تحتها لا كث اللحية يعني ما تعرفش تشوف بشرته من أسفل شعر لحيته، دي معنى كث اللحية صلى الله عليه وسلم. تملأ صدره، يعني لما يجي يوطي كده كانت ايه توصل لحد صدره، تملأ صدره بحيث انك انت ما تعرفش حتى من كتر ما هي غزيرة ما تقدرش تشوف صدره من وراه. وكان ايه ما بتزيدش عن القبضة، لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بتزيد عن القبضة غالبا، لان معروف عند العرب وفي الشرع ايضا ان استطالة اللحية طول زائد عن اللزوم يعاد، ان الواحد بقى يسيب لحيته لحد ما توصل لسرته كده يقول لك ده عنده قلة في عقله، بيقول لك كلما طالت اللحية كلما قل عقل ايه عقل صاحبه، كلما دلت على قلة عقل صاحبه. العلماء يقولوا كده، حتى لما كانوا يشوفوا واحد كده داخل لحيته طويلة او نازلة كده بتجرجر يعرفوا ان هو يعني ايه عنده كده شوية، اللي الناس دلوقتي يقول لك ده مكذوب، باين عليه مكذوب، واخد بالك؟ فكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني تقريبا قد القبضة تقريبا صلى الله عليه وسلم، وكانت كثة، كثة يعني ايه كثيفة. وفي روايات كمان شرحت ايه كان شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، هيوصف لك بعد كده شعره، بس هو لما جاب سيرة الصدر ان اللحية مغطية الصدر فابتدى بقى يجيب لك ايه الجذع، وبعدين هيرجع ايه يوصف لك ايه الشعر بعد كده. سواء البطن والصدر، يعني كان بطن وصدره سواء يعني مستوي، مش صدر كده وبعدين كرش، فهمت ازاي؟ زينا كده، واخد بالك ازاي؟ لكن كان بطن وصدره سواء حته واحده كده مستوي مفتول صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده ترهل. وده كمال، انت حتى نفسك انت لما بتلاقي واحد بكرش بتعتبرها دي نقص، واخد بالك ازاي؟ ودليل الشرف وانه راجل اكول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن هذه الصفات كلها صلى الله عليه وسلم. سواء الصدر والبطن، واسع الصدر ظاهرا وباطنا، واسع الصدر في الظاهر يعني صدر واسع رحب الصدر، دليل ان هو بعيد ما بين المنكبين، لان اللي بيحدد عرض الصدر ايه المنكبين، كل ما بعد المنكبين كل ما الصدر يبقى واسع. وسعة الصدر دليل راحة النفس، وراحة النفس دليل انه عنده حلم، تملي الواحد اللي عنده ازمه وربويه وبتاع وصدره بيزايد ليه عصبي، لانه اصلا مخنوق، هو من غير انت ما تكلمه هو مخنوق مش عارف ياخد نفسه، تيجي تكلمه ويديك بالشبشب على طول عصب، هو مخنوق فابعد عنه، فهمت ازاي؟ لكن البني ادم اللي تلاقيه عنده صدره رحب ودفته مستريح تلاقيه ايه يستحمل حتى جهاله الناس، حد بتاع هو قاعد اصلا مستريح، فلو جات له شويه قلق بسيطه يعديه واخد يقدر يتحمله، واخد بالك؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم واسع الصدر رحب الصدر ظاهرا وباطنا في الحقيقه وفي الظاهر صلى الله عليه وسلم. عظيم المنكبين، المنكبين اللي هو مجمع العضد مع الكتف اللي هو الحته دي، واخد بالك؟ عظمه الكتف مع العضد مع راس العضد مع عظمه العضد الحته الاثنين اللي بيجتمعوا دول يسموها المنكب. فكان ايه عظيم المنكبين، وعظم المنكبين يعني حاجه ضخمه كده محترمه كده مش حاجه نحيفه، يعني دليل القوة والفتوة صلى الله عليه وسلم وكمال الجسد صلى الله عليه وسلم. عظيم المنكبين ضخم العظام، يعني كانت عظامه كده فيها ضخامة دليل القوة، مش حاجة كده تسميه انت راجل مخوخ تعطف قدامه يقع، لا حاجة كده محترمة، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل، عبل يعني ضخم برضه او مفتول، مفتول العضد، العضد اللي هو الايه الحته اللي من من من الذراع اللي هي من الكتف لحد المرفق يسموها العضد، والجزء ده يسموه الساعد وبعدين الكف، واخد بالك؟ فهو بيوصف لك بعد ما وصف لك المنكب وصف لك العضد انه كان عبل العضد يعني عظيم العضد مفتول العضد، واخد بالك؟ وايه والذراعين بقيه الذراع اللي هو ايه الساعد صلى الله عليه وسلم، وبعدين ايه دخل لك في رجليه والاسافل وكذلك الفخذ والساق، واخد بالك؟ كان عظيم الفخذ والساق من حيث الطول مناسب، يبقى لما بيوصف لك ما بيسيبلكش حاجه، ملاحظ؟ لو حاولت انت وشفته 100 مره ما تعرفش توصفه الوصفه الحلوه دي، واخد بالك؟ ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والاسافل اللي هم الفخذين والساقين رحب الكفين والقدمين. خلص بقى الساقين والفخذين وايه والساعد، ناقص الكف والقدم صح؟ رحب الكفين والقدمين وناقص الاصابع وسائل الاطراف، يوصف لك صوابعه كمان يعني مسك لك حاجه حاجه. رحب الكفين يعني كفه رحبه واسعه ظاهرا وباطنا، لان رحبه الكف دليل الكرم وكثره العطاء والجود. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العرب لما يشوف واحد كده صوابعه قصيره وكفه صغير ياخد انطباع ان الراجل ده بخيل. العربي كده كان عنده فراسه، واخد بالك ازاي؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه رحب الكف، اللي هو عند العرب لما يجي يسلم على واحد يلاقي كفه رحبه يستبشر انه ده الراجل ده عنده كرم وعنده جود. فكان كذلك ايه كف النبي صلى الله عليه وسلم رحب الكفين وكذلك القدمين. والقدم رحبه مش قصيره كده صغيره مع جسم ضخم يوم ما يجي يجري او يمشي يتكعبل، لا مناسبه بقى قدم مناسبه ايه وكان ايه اخمص الاخمصين، يعني ما عندوش فلات فود زي احنا ما بنقول، مش متسويه كده كل رجله، لا يعني كانت في تجويف في داخل الرجل كده بحيث لما يجي يطع الارض يعني ايه تقوس الرجل القدم مناسب بحيث ما يوجعوش، مش عنده فلات فود زي احنا ما بنقول احنا دلوقتي في التشخيص بتاع دكاتره العظام. لا ده حال حياه، هو بيوصف لك الرسول صلى الله عليه وسلم صورته لما كان عايش مع الصحابه كان شكله ايه، واخد بالك صورته البشريه. ها لا ده هم وصفوه بعد انتقاله، لان جم التابعين اشتاقوا لما عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا اخباره وطلعوا مسلمين وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم فاشتاقوا للنبي، فراحوا سالوا سيدنا علي وراحوا سالوا سيدنا انس وراحوا سيدنا ابن ابي هلة، فكل واحد قعد يوصف اللي هم شافوه، فايه سجلت هذه الاشياء. وسائل الاطراف يعني طويل الاصابع، اصابعه طويله طول مناسب، لان برضه الاصابع ما تبقى قصيره كده الانسان برضه يعاب. سائل الاطراف انور المتجرد، يعني الاجزاء المتجرده من جسده من الثوب او الشعر تلاقيها منوره كده مشرقه، ده انور المتجرد يعني الجزء المتجرد من ايه من جسده الشريف، سواء تجرد عنه الثوب او تجرد عنه الشعر ايه تلاقيه منير مضيء. انور المتجرد دقيق المسربه، الشعر اللي في جسمه بقى كان في عنده شعر اعلى الصدر اعلى الصدر ويجتمع بعد كده الشعر في خط دقيق الى السرة يسموها المسروبة، مش كل جسمه شعر كده عامل زي ايه زي الـ يعني بعض الحيوانات كل جسمها بيغطي شعر فبرضه يعاب. حتى الواحد اللي جسمه كله شعر مع بيئة حارة زي اللي كان فيها الرسول تلاقي عنده باستمرار تسلقات وهرش ويبقى متضايق من شعره، واخد بالك؟ لدرجة ان في بعض الناس من شدة شعرها يقعد يحلقه لانه مش طايق نفسه ويجي له امراض جلدية وشغلانة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بقى مناسب، عنده شعره كده اعلى الصدر ويجتمع بعد كده الشعر عند في منتصف الصدر الى ايه الى السره في خط يسموه المسربه. دقيق المسربه، خط من الشعر ما بين السره والصدر. طوله بقى ايه؟ ربعة القد، يعني طوله مناسب لعرضه. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لا هو طويل طول بائن يعاب ولا بالقصير اللي هو كانه متكوك في بعضه كده، واخد بالك؟ لكنه كان ايه ربعه يعني طوله يناسب عرضه، واخد بالك زي، ولكن الى الطول اقرب، الى الطول اقرب صلى الله عليه وسلم. ربعه القد ليس بالطويل البائن يعني المفرط ولا القصير المتردد اللي هو شديد القصر، ومع ذلك كان في قوامه وفي طوله معجزه. ما كانش يمشي جنبيه اي حد مهما كان طويل الا والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اطول منه. واخد بالك؟ ده كان في معجزه في ايه؟ في قوام النبي. ما يمشيش جنب واحد مهما كان طويل الا وتلاقي منكب النبي اعلى من منكبه. وان مشي مع اثنين واحد طويل قوي والتاني قصير قوي تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. فكان حتى قوامه في معجزه. زي ما عينيه كانت في معجزه، كان يرى من امامه كما من خلفه كما يرى من امامه صلى الله عليه وسلم، وكان سمعه في معجزه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع اهل الجنه بيتنعمون واهل النار بيتعذبون، ويسمع الملأ الاعلى ويسمع الملائكه ويسمع الناس كل ده في وقت واحد، ويسمع الجمل لما يشتكي له، ويسمع الظبي لما يكلمه، ويسمع الضب لما يكلمه، ويسمع تسبيح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم، فكان سمعه برضو معجزة صلى الله عليه وسلم، يعني حواسه نفسها كانت فيها معجزة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. شعره بقى إيه؟ هل شعره سايح كده خالص نازل كده زي بتوع الجماعة الصينيين واليابانيين، ولا أكرت زي الجماعة الأفريقيين تلاقيه إيه ملفوف ملفوف كده، ولا كان أني الأجمل اللي شعره صبت خالص، ولا اللي شعره أجعد خالص؟ الوصف فكان جعدا رجلا، يعني كان شعره ناعم في تموج، كان شعره بين الصبوطة والجعودة، يسموه جعدا رجلا، يعني ايه في تموج مع النعومة صلى الله عليه وسلم. وده أكمل، يعني الشعر الأجعد اللي هو يعني في تموج مع النعومة تلاقيه أجمل من الشعر اللي نازل حتة واحدة كده، حتى يبقى مضايق صاحبه كل شوية يعمله كده عشان بينزل على عينه وينزل على كتافه، واخد بالك كأنه ايه مركب حاجة كده، واخد بالك وقع منه. رجل الشعر يعني متموج صلى الله عليه وسلم بين الصبوطة والجعودة. اذا افتر لما يضحك بقى، لما يضحك او يتكلم صلى الله عليه وسلم يوصف لك بقى اسنانه صلى الله عليه وسلم. اذا افتر ضاحكا يعني اذا افتر يعني ابدى اسنانه ضاحكا، افتر يعني كشف عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. البرق بيلمع قد ايه لدرجة ان يخطف بصرك من شدة لمعان، فكانت اسنان النبي صلى الله عليه وسلم مثل البرق في اللمعان ومثل الثلج في البياض. يبقى بيوصف لك حالتها في اللمعان ايه، انا ما بشربش، بيوصف لك حالتها يعني مش بيكرر كلام، بيقول لك ايه افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. حب الغمام اللي هو البرد اللي هو الثلج كده اللي بيبقى نازل مع ايه مع المطر، شوف بيبقى شديد البياض قد ايه والبرق شديد الوميض قد ايه. فكانت ريئة كالنور يخرج من ثناياه، ريئة يعني يرى، يرى كأن في نور خارج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. قيل انه على الحقيقة وقيل انه نور معنوي، ولكن نور النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه احد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان منير وكان مضيء صلى الله عليه وسلم، حتى انه بيقول لك كان اذا خرج صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة غطى نوره على نور القمر، واذا خرج في ليلة اضحي في يوم اضحيان يعني طلع في الشمس غطى نوره على نور الشمس. فحتة دي غريبة شوية، طب ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى بهذه الانارة والكفار ما يشوفوهاش؟ فانا ظهر لي معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه خصوصية وكان فيه بشرية، من رأى البشرية رأى الظلمة ومن رأى الخصوصية رأى النور. فاللي يرى سيدنا رسول الله انه بشر مش مؤمن بيه، بشر يرى ظلمة البشرية فلا يرى فيه النور، لان ابي جهل وابي لهب لم يروا رسول الله، ولكن رأوا محمد ابن عبد الله يتيم بني طالب، لكن ما رأوش رسول الله. لو رأوا رسول الله كانوا نجوا، لكن هم ما رأوش رسول الله، ده رأوا يتيم بني طالب، كانوا مسمينه كده يتيم بني طالب اللي هو سيدنا رسول الله. رأوا البشرية فحجبوا بالبشرية بظلمة البشرية عن نور النبوة والرسالة، لكن اللي رأى رسول الله رأى النبوة والرسالة، فالنبوة والرسالة فيها نور. وعشان كده اللي وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين به بنبوته ورسالته، فلم يروا فيه ظلمة البشرية ولكن رأوا فيه نور النبوة والرسالة، فكان نور حقيقي. اللي كان يؤمن بنبوة رسول الله وبرسالته ينكشف عنه الظلام، يرى النور يتعجب، ايه ده كنت ازاي قاعد في الظلمة، زي اللي في عينه رمد ومغطي عينه كده ومقفلها والنور منور والناس بتاخد بايده وهو مش شايف والدنيا منورة، اول ما يفتح عينه يشوف الدنيا منورة يمشي لوحده. كذلك الكفار كانوا عمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروا رسول الله، كان في عينهم ايه رمد ما شافوهوش، لم يروا رسول الله ولكن رأوا البشرية، رأوا بشر يمشي في الاسواق ويأكل كما يأكل الناس وينكح النساء، واخد بالك، مش هم اللي رأوه كده، هم وصفوه كده، يمشي في الأسواق ويأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب وينام كما ننام. مش معنى هو بقى رسول، طب ما احنا كمان رسول الله، ايه المشكلة يعني؟ واحدة مننا لماضة لم يروا فيه ايه نور النبوة والرسالة. وعشان كده لما تيجي تقرأ في الكتب بعض الصحابة يقول لك ريئة كالنور يخرج، لانه هو مؤمن بالخصوصية، فربنا وراه الخصوصية، وراها له بعينه شافها، لدرجة المدينة سموها المدينة المنورة، لان لما راح الرسول كانت مظلمة فانارت به صلى الله عليه وسلم، انارت على الحقيقة صلى الله عليه وسلم. وكان يرى النور، يرى النور بالعين يخرج من بين ثناياه، وكان يتلألأ اذا ضحك تتلألأ اسنانه في الجدر، يعني تطلع لك صلى الله عليه وسلم. شوف انت لما تمسك مراية كده وتعمل كده تقوم تعمل لك ايه في الجدار انوار، كذلك اذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ في الجدر، يعني اسنانه تتلألأ في الجدر، وصفوها كده للصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وعلشان كده من يرى الخصوصية رأى النور، وعشان كده ربك سبحانه وتعالى بيقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ ده هم مش شايفين الرسالة ولا النبوة، هتهديهم ازاي وانت نفسك الوقت انت مش عينك بتشوف حاجات وما بتشوفش حاجات والحاجات دي موجودة؟ طيب ما انت ألوان الصيف مش موجودة في الضوء بتجري، ما بتشوفهاش ليه؟ لان عينك مش مؤهلة لرؤيته. كذلك الكافر عينه مش مؤهلة رؤية نور النبوة والرسالة، واخد بالك ازاي؟ زي ما عينك انت مش مؤهلة لرؤية بعض الانوار المنبعثة من الشمس، والشمس حسية، نور حس، انت ما بتشوفش من الشمس كل انوارها، انت بتشوف اللي تطيقه العين بس، لكن كل انوار الشمس ما بتشوفوش، لان في اشعات فوق بنفسجيه وتحت البنفسجيه وتحت الحمراء وفوق الحمراء، وشغلانه طويل علماء الضوء بقى يقعدوا يقسموها لك، تلاقي نفسك تهت معاهم، لكن انت ما بتشوفش كل الحاجات دي مع انها موجوده، لان عينك غير مؤهله لرؤيه هذه الانوار. وكذلك الكافر عينه غير مؤهله لرؤيه انوار النبوه والرساله، فانكروا انوار النبوه والرساله فلم يروها. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. والكافر لا شك عنده سقم وعنده عمى، وعشان كده الكفار لم يروا نور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنين رأوا نور النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم ريئ كالنور يخرج من ثناياه أحسن الناس عنقا. ما وصفش رقبته، فحب يوصف لك رقبة النبي اللي هي جيد النبي، جيد النبي اللي هي الرقبة، الجيد هي الرقبة، كأنه جيد دمية. الصحابي حاول بقى يوصفه كأنه جيد دمية صيغة من فضة، كأن رقبته رقبة تمثال ما فيهاش يعني من كتر جمالها متسوية قوي، لا عنده حاجة بارزة زينا كده تفاحة قدم طالعة كده مطرشقة، ولا عضلات عاملة مش عارف ايه وعروق عاملة نفرة ازاي، لكن لا متسوية كده مساواة كاملة جميلة مع لمعان، واخد بالك ازاي؟ كأنها تمثال، كأنه جيد دمية زي ما قال الصحابي. أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلسم. ليس بمطهم يعني المطهم اللي هو ايه منتفخ الوجه، تلاقي كده كده ومليان ايه وشه كده منفوخ ومليان لحم كده، وتلاقي ايه ليه لغد كده طالع منه وعامل كده، ده يسموه المطهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مطهم، يعني ما كانش ايه كثير لحم الوجه صلى الله عليه وسلم، ولا مكلسم، ولا هو ايه كثير لحم الجسم كله. وان كان المكلسم والمطهم ممكن يوصف به الوجه فقط وممكن يوصف الجسم كله، فالمكلسم اللي هو مستدير الوجه مع كثرة اللحم فيه، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكلسم، لا هو مستدير الوجه مع كثرة اللحم فيه، ولا هو بالمطهم يعني كثير لحم الجسم كله صلى الله عليه وسلم. متماسك البدن يعني غير مترهل، مش عنده بقى لحمه كده مدلدل منه وحاجات وقع منه كده وحاجات متنية منه زي الناس التخان اللي انت بتشوفهم دول، لا كان متماسك ايه البدن صلى الله عليه وسلم، يعني غير مترهل. ضرب اللحم يعني خفيف اللحم، يعني ما عندوش لحم كده حاجات بارزة منه طالعة كده وحاجات وقع منه وحاجات مش عارف عاملة ازاي، زي ما بتشوف انت الناس التخان دول شكلهم عاملين ازاي، حتى بتوع كمال الاجسام نفسهم اللي يقعد طول النهار ياكل في لحمة ويلعب في حديد عشان يربي عضلاته، تلاقيه برضه ايه شكله لو شفته كده وماشي مفرشح ايده كده شكله مش حلو، واخد بالك ازاي؟ يعني وان كانت عضلاته مفتولة بس شكله على بعضه يعاد، ما تنبسطش منه يعني. يعني انت ما تتمناش تبقى بالمنظر ده ماشي مفرشح كده وعضلات فخده تبقى جامده اول درجه، تبقى ماشي مفرشح زي اللي متطاهر واخد بالك، وكتف كده عامل وصدره كده بارز وعامل صح، مش بيعابه بالرغم ان هو راجل كله عضلات اهو مفتول، ويقول لك ده مالك كمال الاجسام لو شفت جسمه تقشعر كده واخد بالك من النظر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجمال كله، ما كانتش البروزات دي بارزه كده منه كحاجه تطلع منه كلاكية، وان كان برضه كان في عضلات وكان مفصول العضلات، لكن ما كانش بالصوره اللي ايه المبالغ فيها دي واخد بالك. متماسك البدن ضرب اللحم، يعني خفيف اللحم مش حاجات بارزه كده مجانس زي الجرع اللي يقول لك الجرع ده مجانس واخد بالك، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. قال البراء ما رايت، البراء ابن عازب، ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك هنا هو مش بينفي الاحسن، بينفي المساواه برضه، لا زي ولا احسن منه، يعني هنا مش نفي الاحسن بس التفضيل، ولكن نفي المساواه مع التفضيل ايضا واخد بالك ازاي. ما رايت من ذي لمه، لمه اللي هو شعر النبي لما يكون يوصل لشحمه اذنه كان يسموه لمه، لانه بيجي يتلم يجي ايه يجي بين الكتفين، فاذا ضرب بين الكتفين يسموه جمه واخد بالك. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يبقى طويل يسموه جمه او وفره، اذا ضرب بين المنكبين يسموه وفره، واذا كان بين المنكب وبين شحمه الاذن يسموه جمه، واذا كان عند شحمه الاذن يسموه لمه او لمه خدت بالك. فسيدنا البراء بيقول ايه، ما رايت من ذي لمه يعني شعر الى الاذن الى شحمه الاذن في حله حمراء يعني في ثوب احمر احسن من رسول الله، ما فيش جمال يعني اجمل من كده. بس انت عارف برضو اللون الاحمر ده بيبين الحلاوه لدرجه ان ايه من زينه المراه، يعني اللون الاحمر ده عند الامام ابي حنيفه يكره للرجل انه يلبس ايه الثوب اللون الاحمر الخالص عند الامام ابي حنيفه، مع ان الحديث اهو رد على الامام ابي حنيفه واخد بالك، وعلشان كده الشافعيه خدوا بالحديث ان يجوز للرجل ان يلبس الاحمر، ولكن اختلفوا هل الاحمر يعني مكروه ولا يجوز على الاطلاق ولا في بعض التفصيل، والراجح ان فيها تفصيل واخد بالك، لا هو يجوز على الاطلاق ولا هو حرام، لكن من منعه منعه على سبيل الكراهه مش على سبيل التحريم، يعني لا ياثم شرعا لو لبس احمر لا ياثم، لكن على سبيل الكراهه لانه فيه التشبه بالنساء واخد بالك، دي الناحيه. لكن لو لبس احمر مش صافي يعني احمر حاجه مقلمه باحمر كروهات باحمر ما تبقاش ايه صافيه، دي تجوز على الاطلاق بلا كراهه ما فيهاش مشكله. ولو لبس الثوب جزء احمر وجزء غير احمر زي بنطلون مثلا لون وقميص لون واخد بالك، وكان احدهما احمر يمشي، انما لو لبس فوق وتحت احمر كده واخد بالك ازاي، زي الاهلاويه مثلا بيلبسوا شورت ايه ابيض وفلنة حمر تمشي ما تبقاش مكروه، لانه مش لابس فوق احمر وتحت احمر على راي من ايه من فصل. وبعدين ناس علماء تانيين قالوا لا مش كل احمر يكره، ده الاحمر القاني اللي هو يسموه دم الغزال هو ده اللي يكره، لانه ده خاص بالمراه تحبه، تلاقي تحب الاحمر الملعلع الستات، فلما يجي راجل كده يلبس احمر ملعلع برضه يعاب. تصور انت لابس بدله انت حمرا ملعلعه ولابس معاها كرافطه حمرا ملعلعه، يعني حاجه كده كانها في تعب ما تنفعش ما يليقش واخد بالك ازاي، يعني ما يليقش بالراجل واخد، لدرجه ان حتى الامريكان اللي هم عندهم بقى الشذوذ والحاجات دي تلاقي الرجاله اللي عندهم الشذوذ تلاقي بيلبسوا الالوان بتاع الستات عشان يعرفوهم وهم في الشارع يعرفوا بعض واخد بالك ازاي، نسال الله السلامه، لان بتدل علامه الناس حتى اللي هم الكفار عارفينها، عارفين ان ده لبس النساء، فلو راجل لبسه يبقى مخنث يبقى عنده ايه حته انوثه كده كانه من الستات مخنث شويه. ده الخلاصه في موضوع اللون الاحمر والله اعلم. وقال ابو وسموا الحله حله ليه؟ لانها بتحل على البدن واخد بالك ازاي، او لانها ايه بتحتاج لايه لجزئين، جزء يحل على جزء، زي انت ما تلبس البدله مثلا يقول لك بدله وزديري واخد بالك، بيبقى جزئين، فاي حاجه ليها جزئين يسموها حله لان ده بيحل على ده واخد بالك ازاي، زي الجبه والقفطان عند المشايخ مش يلبس جبه وقفطان يبقى حلتين حله يسموها حله لان الجبه تحل على الافطار واخد بالك ازاي، وهكذا. وقال ابو هريره رضي الله عنه ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه اذا ضحك تلألأ في الجدر. ده كلام سيدنا ابي هريرة اهو، بيقول ما رأيت شيئا، وشيء دي تمشي في كل حاجة، واخد بالك ازاي؟ حتى في الله شيء. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى شيء هنا يعني مطلق الشيء، اي حاجة سموها شيء، واخد بالك ازاي؟ فلحسن تفتكر ازاي ابو هريرة يقول شيء وانت فاكر ان الشيء يطلق على الحقير؟ فهمت ازاي؟ في لغتنا العامية احنا الشيء يطلق على الحقير، حتى لما تيجي تهزق واحد تقول له ده انت شيء واقف هنا انت، يعني مش لما واحد يحب يهزق واحد ازاي لما تروح اسم البوليس ويحبوا يهزقوه، ولكن انت حته شيء واقف هنا، يعني ايه؟ يعني ما تسواش. فهمت ازاي؟ يعني كلمة شيء هنا فيها التهزيق. فلحسن تفتكر ان سيدنا ابو هريرة ما احسنش الايه، لكن شيء عند العرب تطلق على اي شيء ولو عظيم او غير عظيم، اي حاجة تطلق، بدليل القرآن، اطلاق القرآن. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. عشان لحسن تفتكر ان سيدنا ابو هريرة لا يعني لم يحسن الايه، ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا احسن هنا مش معناه افعل التفضيل، يعني في حد يسويه، لكن ما فيش احسن منه، لا برضو ما فيش حد يسويه صلى الله عليه وسلم. فهنا نفي المساواة مع نفي الافضلية في ان واحد، كأن الشمس تجري في وجهه من الانارة والاضاءة سراجا منيرا. ربك سماه سبحانه وتعالى، سمى نبيه سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي حد يقول لك الرسول كان منير، تقول له يا جدع انت مش منير ولا حاجة. يا عم ده القرآن بيقول لك سراجا منير، ايه اللي مش منير ولا حاجة دي؟ في ناس اونطجية ومسلمين الوقت، تيجي لما تقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان منور يقول لك لا ما كانش منور. يا عم ده ربنا بيقول سراجا منير، يقول لك ده نور معنوي. طب وانت هتتعب اما يبقى نور حسي؟ يعني هتدفع انت كهرباء زيادة؟ التمام، ربك حباه واداله نور معنوي وحسي، ايه اللي قلقك انت يعني؟ هتحاسب الفاتورة هتيجي زيادة شوية؟ كل حاجة كمال كده تحاول تنسبها لسيدنا رسول الله، يحاول ايه؟ يقول لك لا دي حاجة معنوية، لا دي حاجة مش عارف ايه، مش يعني مش عايز يبقى ليه خصوصية خالص، عايز يخليه بشر كده زيه زيه، وهو مستحيل يبقى بشر زيه زيه، ده بشر يوحى اليه، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم بنلقح على الناس الاونطجية. كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. طب ده بقى يبقى معنوي؟ لما يبقى الجدر كده طلعلت كده لما يضحك صلى الله عليه وسلم، يبقى دي حاجة معنوية ولا حسية؟ حسية اهو، لكن لا يراها إلا المؤمن بيه زي ما قلت لك، لأن اللي مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى فيه إلا البشرية، فمحجوب كأنه مغمض عينه كده. أول ما يؤمن بيه فتح عينه يشوف النور على طول. واخد بالك؟ اول ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، النور خلاص يغطي عينه لدرجه انه ما يقدرش يبحلق في وشه. الكافر اللي هو سهيل بن عمرو لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، وكان لسه كافر ما اسلمش، كان كل ما يجي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يمد ايده على لحيته الشريفه ويمسكها، زي طبيعه العرب كده لما يجي يعني يكلم واحد يمسك لحيته، قال يعني ايه بيتودد ليه؟ يعني ان هم اخوات يعني، واخد بالك ازاي؟ من باب التودد طبيعتهم كده، يعني كان عنده الجرأه. لما اسلم يقول لك ما كانش يقدر يرفع عينه، لانه لما كان كافر ما كانش شايف نور النبوه ولا الرساله، فتجرات يديه ان يلمس لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اسلم فوجئ بالنور فما بقاش يقدر يرمي ايده. واخد بالك ازاي؟ سيدنا عمرو بن العاص بيقول ايه؟ لو سئلت ان اصفه ما اطق على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك اني كنت لا اطيق ان انظر اليه. سيدنا عمرو بن العاص اللي هو محارب فارس مغوار، يعني وفارس ده يبقى دليل ان الراجل يقدر يبص كده يقسم الحجر، يعني راجل شجاع، مش راجل كده كل ما يبص يعني، لا ده راجل محارب شجاع، كانوا يسموه داهيه العرب عمرو بن العاص، من الذكاء والاقدام، هذا الذكاء والاقدام والبصر ده كله، كان يقول ايه؟ كنت لا اطيق ان انظر اليه، حتى اني لو سئلت ان اصفه ما اطقت. ما اعرفش اوصفه، لو حد يقول لي شكله انا ما اعرفش، لان انا ما كنتش اقدر اطيق ابص بيه صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ من نوره صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن ثمره كما رواه الشيخان وغيرهما، وقال له رجل بيسال، واحد تابعي بيسال سيدنا جابر بن ثمره لانه شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، بيسأله يعني كان لامع مثل السيف، ما هو السيف بيلمع بيلعلط كده، فقال كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان مش في الاستطالة، خد بالك مش في الاستطالة، في اللمعان. قال فقال لا بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. شوف اللي رأى بقى يقول له لا ده ما كانش بيلمع، ده كان منير، ده ما كانش لمعان، ده كان منير. فسيدنا جابر بيقول له لا مثل الشمس والقمر وكان مستديرا، يعني فيه استدارة. الشمس والقمر مستديرة دايرة بالظبط، فبيقول له وكان مستديرا يعني ايه؟ يعني فيه استدارة، مش استدارة الشمس والقمر بالظبط، ولكن في استدارة مع استطالة، ولكن يشبه الشمس والقمر في الإنارة وليس في الاستدارة. فهمت ازاي؟ دي المعنى. وقالت أم معبد في رواية البيهقي في دلائله عن أخيها حبيش بن خالد اللي وروى الحديث عنها في بعض ما وصفته به، ده حديث طويل قوي، لكن في جزء منه كده بيقول أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. من بعيد بتشوف الهيئة، ومن قريب بتشوف الملامح، فهي وصفت الهيئة وصفت الملامح. فمن بعيد هيئته أجمل الناس، لو جاي في وسط مجموعة تقول أجملهم هو ده، واخد بالك؟ يبقى أجمل الناس من بعيد من حيث الهيئة، وأحسنهم ملامحا من قريب. وأما تيجي تقرب منه بقى وتتملى منه تلاقيه كمان أحسنهم ملامح، يعني جملة وتفصيلا. يبقى الهيئة الجملة على بعض، كان أجمل الناس جملة وأحلى الناس تفصيلا، في التفاصيل بقى في الملامح، خدت بالك؟ أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. وفي حديث ابن أبي هالة اللي هو سيدنا هند ابن أبي هالة خال سيدنا الحسن والحسين لأمه، وفي حديث ابن أبي هالة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، واضح؟ وسموا القمر ليلة البدر ليه؟ لأنه بيطلع بدري، قبل الغروب تلاقي القمر باين، فبيطلع بدري، واخد بالك؟ والشمس كمان في الشروق تطلع بدري قبل ما يغيب، فسموه بدر عشان كده، لطلوعه بدري، لمبادرته الغروب ومبادرة الشمس بالشروق. فتلاقي تملي القمر لما يبقى بدري يطلع بدري، قبل الغروب بلحظات كده تلاقي القمر باين، فسموه بدر عشان طلع بدري، واخد بالك؟ فكان يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر. وخد بالك كل دول وصفوا اللي شافوه، مش حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي شايفه بس. هو اللي انت شايفه ده هو الحقيقة؟ تملي الحقيقة بتبقى اعلى من اللي انت شايفه، واخد بالك؟ تملي كده. وعشان كده بيقول ايه في الشعر، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. شوف انت النجوم تبقى ضربة في المية كده، تبص في المية تشوف اثر النجوم، هل الصورة بتاعت النجمة اللي في المية دي هي حقيقة النجم؟ خالص، ده النجم بالنسبة لحقيقته بالنسبة للصورة دي ولا حاجة، كأنه ولا حاجة، من حيث الإنارة ومن حيث الحجم ومن حيث الحقيقة. وكذلك صفات النبي، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. فلا يعلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة إلا ربه صلى الله عليه وسلم، خلاصة القول. وقال علي رضي الله عنه كما في جامع الترمذي في شمائله في آخر وصفه له، حديث طويل عن سيدنا علي، في آخر وصفه يقول من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني الأول وهلة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة يعني شوفوا كده هابه. ليه؟ لظهور العظمة والهيبة، لأن احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغطى بالهيبة والوقار اللي هي ظهور الجلال، كان مغطي على ايه؟ على نور الجمال، الهيبة والوقار كانت مغطية على نور الجمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميلا جليلا، يعني جميلا ظاهر الجمال، جليلا ظاهر العظمة في آن واحد. فاللي يرى بديهة يرى العظمة فيخاف يرتعد، حتى انت لو شفته في الرؤية تلاقي نفسك قايم كده قلبك مخطوف، قلبك فرحان ومخطوف في نفس الوقت، واخد بالك ازاي؟ تبقى فرحان وفي نفس الوقت مخطوف، لدرجة ممكن تبقى فيك رعدة من شدة هيبته صلى الله عليه وسلم. ده انت في بعض عظماء الدنيا ممكن ايه تاخدك هيبتهم كده تختفق، فما بالك بقى عظيم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، اعظم العظماء صلى الله عليه وسلم في الخلق اجمعين. فيبقى لا شك ان عظمته وجلاله كانت اعلى عظمة ظاهرة في الخلق صلى الله عليه وسلم. وعشان كده سيدنا علي حب يبين الحكمة دي فيقول لك ايه، من رآه بديهة هابه، اللي يشوفه كده لاول وهلة يخاف من ظهور العظمة. حتى ان الست اللي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي بتجيب له طبق هدية فيه تمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت اليها فارتعدت، اول ما ظهرت بس لما التفت اليها شافت ايه بديهة العظمة والهيبة فارتعدت. فالرسول سيدنا عمر قال له يا رسول الله ارعدت المسكينة، فقال لها يا مسكينة عليك السكينة، فزلم بها ايه من رعد صلى الله عليه وسلم. ولما جت واحدة برضو ارتعدت لما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هوني على نفسك ان ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني بيحاول ايه يخفف بتواضعه صلى الله عليه وسلم عنها شدة عظمته وظهور جلاله صلى الله عليه وسلم لرحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. من رآه بديهة هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه، واللي عشره بقى يشوف الجمال كله والحسن كله والأخلاق الجميلة يقوم يحبه، واخد بالك؟ من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة يعني معاشرة أحبه. يقول ناعته، سيدنا علي بقى عايز يلخص الموضوع بعد ما قال لك حديث حوالي صفحتين، فبيحاول بقى يلخصوله. اللي يحاول يوصفه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز تقول الخلاصة بقى، لو شفته لا هتقول شفت قبله ولا بعده هشوف زي، خلاص صلى الله عليه وسلم شبعت، مش هشوف حاجة بعد كده بقى في الجمال ده ولا في العظمة دي صلى الله عليه وسلم. ده كلام سيدنا علي، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، لكرم شمائله صلى الله عليه وسلم وكمال فضائله صلى الله عليه وسلم وظهور جماله الحسي والمعنوي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة، يعني بيقول لك الأحاديث بقى في سورة النبي دي مشهورة وكثيرة في الكتب، فلا نطول بسردها. المصنف بيقول لك ما رضيناش اننا نطول اننا نجيب حديث، لكن ايه حاول يختصرها بقدر الامكان. فلا نطول بسردها، وقد اختصرنا في وصفه نكت ما جاء فيها، يعني حاول يختصر لك دقائق ولطائف اللي جت في الاحاديث دي كلها في الكلام اللي فات، وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب من وصف المحبوب صلى الله عليه وسلم. وختمنا هذه الفصول، والفصول دي بقى ختمها هو المصنف بحديث طويل جامع الوصف هيجي في الآخر في مكان إن شاء الله. وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك نقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. وربع ساعة بس نخش في الفصل اللي بعده، ربع ساعة نخلص الساعة 11 النهاردة، مش هنطول عليكم عشان الكتاب طويل وعايزين نلحق نخلصه قبل ما نشغل او نقبض. يعني احنا شفنا اخونا طارق سليم رحمه الله اول ليلة له في القبر اليوم وعنده 38 سنة، يعني وشاب، لا الموت مش بعيد عن حد. لا تقول لي انا لسه في الثلاثينات ولا لسه في الاربعينات ولا لسه في الستاشرات ولا في العشرات، لا يترك صبي رضيع ولا يترك شيخ كبير ولا ما بين البينين، فالموت يعني قريب منا جميعا. فاحنا بس عايزين ايه نلحق نحاول نخلص لعلنا يعني نخلص الكتاب ونقرأ الفاتحة، ان ربنا ينور قبره ويلهمه حجته ويكفيه هم القبر وضمة القبر وعذاب القبر، ويكون له في اهله بناته وزوجته من بعده، فإنه نعم الخليفة سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فصل. وأما نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه يعني رائحته صلى الله عليه وسلم وعرقه كذلك، ونزاهته عن الأقذار يعني الأشياء المستقذرة وتنزهه عنها بعده عنها سواء كانت حسية أو معنوية، وعورات الجسد وتنزهه عن أي حاجة تعيب الجسد، يعني تبالي تقول ده مثلا قصير ده بيعرض، ده مثلا تخين شوية ده رفيع شوية، ده نحيف ده معظم، ده طويل زي النخلة، ده مش عارف اللي هي ايه الحاجات اللي يعاب بها الجسد. كان الرسول منزه تماما عن مثل هذه الأشياء، زي ما سيدنا علي قال لك من لحظة يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله حسنا وجمالا وكمالا وجلالا صلى الله عليه وسلم. فكان قد خصه الله تعالى في ذلك صلى الله عليه وسلم بخصائص لم توجد في غيره، خصه بخصائص في هذا الجسم بالنظافة والحاجات دي لا توجد في غيره صلى الله عليه وسلم. ما كانتش تقف عليه دبانة ولا يقرب منه برغوت ولا أكلانة خالص صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وكذلك كل نبي معصوم ان يعف عليه الدبان ويعف عليه مش عارف ايه، الحاجات دي معصوم الانبياء منها، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشدهم عصمة لانه كان اكثرهم نبوة صلى الله عليه وسلم واكملهم رسالة صلى الله عليه وسلم. فالانبياء كلها منزهة عن هذا صلى الله عليه وسلم، حتى انهم من نزاهتهم افتوا وقالوا العلماء واجمعوا ان بول وغائط الانبياء ودمهم طاهر، حتى بولهم والغائط اللي نازل منهم والدم اللي طالع من عروقهم طاهر، ده باجماع العلماء مش في خاص بنبينا بس، في كل الانبياء من كمال طهارتهم عند الله قالوا ان دم النبي وبوله وكل نبي ودمه طاهر. سيدنا الزبير ابن العوام لما الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وخرج منه دمه وحطوه في الاناء وخدوا سيدنا الزبير علشان يكبه، فراح استخبى خلف الستار وايه وراح شارب ما رضاش يكبه، يكب دم النبي معقول؟ ما لقاش احلى ولا اجمل من انه ايه يخبيه في بطنه، واخد بالك؟ فلما ايه استخب خلف الستار ثم عاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اين وضعته؟ قال وضعته في امن مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تمسك النار، واخد بالك ازاي؟ لم تمسك النار لانه دخل في جوفه ذرات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذرات النبي محرمة على النار، يبقى خلاص هتمسوا النار ازاي؟ لم تمسك النار. فاستدل العلماء من هذا الحديث على طهارة دمه، على طهارة دمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناول النجاسة، وتناول النجاسة حرام شرعا، فلو كان دمه نجس كان قال له ما يصحش انك تشربه، فكونوا ايده قال له بشارة دليل على طهارته. فهمت العلماء استنتجوها منين؟ لحسن تقول احنا بنقول تخاريف. السيدة ام ايمن قامت بالليل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده اناء تحت سريره بجوار سريره يبول فيه، فالسيدة ام ايمن قامت بالليل في الضلمة تحسس كده فلقيت الاناء ده فيه مية شربتها، ما تعرفش ان ده بول النبي صلى الله عليه وسلم. فصبح صلى الله عليه وسلم فبيبص الاناء لا ما فيهوش حاجة، فسأل ام ايمن فقال شربته يا رسول الله، واخد بالك؟ فقال لم تعطشي ابدا. فكانت السيده ام ايمن ما تحسش بالعطش ابدا ابدا، كانت تشرب الميه شوقا للماء بس مش عطشا، انها بس تشتاق لطعم الميه لكن هي مش عطشان. فدل على ان بول النبي كذلك طاهر لانه ايدها اهو ما قالهاش، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. كان غائط النبي لم يرى له غائط على الاطلاق، كانت مجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتغوط تنشق الارض وتغطيه حتى لا يرى له اي شيء يستقذر، وان كان ليس فيه ما يستقذر صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. فاذا كانت حتى القذرات في غيره كانت عين الطهارة فيه، فما بالك بقى الاشياء الشريفة فيه تبقى ايه؟ اذا كانت الاشياء اللي الناس بتستقذرها كانت فيه طاهرة بهذه الطهارة، يبقى فما بالك بقى اللي الناس بتستشرفها تبقى ايه صلى الله عليه وسلم. فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. ثم تممها بقى الحاجات دي كلها اللي ربنا خلقها فيه وكملها فيه، تممها كمان بإيه؟ بخصال الشرع اللي كله جمال ونظافة. جاء كمان الشرع بنظافته وأدابه كمان كملته نظافة على نظافة وطهارة على طهارة ونقاء على نقاء صلى الله عليه وسلم، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. النهاردة هنقول بقى خصال الفطرة العشر ونقف عليه بس عشان ايه ما نجيش الدور الجاي نقولها نقوم تاخد نص الدرس عشان نخش في حتة تانية. خصال الفطرة واخد بالك ازاي العشر اللي هو رواها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، منها صلى الله عليه وسلم قال ان ايه خصال الفطرة او من خصال الفطرة. اولا الفطرة هي الدين او اصل الخلقة، الانسان لو فطر على ما هو عليه دون اي تأثير من البيئة يطلع عارف ربه، يطلع عارف ربه ويطلع موحد وحاسس، لان انت وجودك دليل على وجود واجب الوجود، وجودك انت في حد ذاته دليل على ان في من اوجدك، لان محدش ادعى انه اوجد نفسه ولا ابوك اللي خلفك ادعى انه هو اللي اوجدك ولا امك اللي انجبتك ادعت ان هي اللي انجبتك، محدش ادعى هذا. انت جيت للدنيا وجدت الدنيا كلها متوضبة وكاملة وانت نفسك لا خلقت اعضاء نفسك ولا خلقت نفسك، يبقى دليل ان في من اوجدك. كل انسان يستشعر هذا المعنى، فالدين فطرة، الدين فطرة في الانسان، الانسان خلق عبد لازم يعبد حاجة اللي اوجدته، لكن لان الناس عقولها غير راجحة فكل واحد ابتدى يتخذ الهه ومعبوده حسب عقله اللي وجهه ليه وحسب البيئة اللي نشأ فيها، فحصل هنا بقى الخلط وتعدد ايه الاديان او الاعتقادات بسبب اختلاف البيئة واختلاف العقول. فربنا عشان ياخد الناس من المشكل دي ارسل اليهم رسل وانبياء عشان يوجه الايه الحرصهم على العبادة اللي هم مجبولين عليه ومفطورين عليه، يوجهوا الوجهة الصحيحة، ما يخلوش يسجد لبقرة ولا يسجد لصنم ولا يسجد لمرأة ولا يسجد، لان كل هؤلاء عبدوا من دون الله، ولا يسجد لنار ولا يسجد لشمس ولا للقمر، لكن هو بيسجد لانه حاسس انه لازم يسجد، هو مخلوق لازم يسجد، لابد لازم يبقى عبد. هو العبودية في جين، في كل خلية بتقول انا عبد، كل ذرة فيك بتقول انا عبد، وكذلك كل ذرة موجودة في الكون، لانك انت واخد بالك ازاي ممكن الوجود. يعني ايه ممكن الوجود؟ يعني ممكن تبقى موجود وممكن مش موجود، يعني الكون مش مفتقر ليك، يعني الدنيا ماشية سواء بيك او بغيرك، سواء انت موجود او مش موجود الوجود موجود. فهمت ازاي؟ كونك انت ممكن الوجود ده يدل على ان في من هو واجب الوجود بقى، اللي هو يكون وجوده مستغني عن كل وجود اللي هو الله، لان لو لم يكن هناك من هو واجب الوجود لما وجد من هو ممكن الوجود، فوجودك انت في حد ذاته دليل على وجود الله بدون ما تراه بالحواس، لان الله سبحانه وتعالى لا يرى بالحواس سبحانه وتعالى، لا تدركه الابصار، لا يشم ولا يدرك بالحواس ولا باللمس، ولكن يدرك بالعقل، العقل معنوي، شيء معنوي واخد بالك ازاي، فوق الحواس، ولان الله سبحانه وتعالى فوق الحواس تدركه بما هو فوق الحواس اللي هو عقلك، انما تيجي في مسألة تقول انا عايز اشوف ربنا علشان تشوف ايه، ده انت ما بتشوفش بعض مخلوقات الله فكيف ترى الله، انت غير مؤهل، ده انت غير مؤهل انك انت ترى بعض مخلوقات الله، ده انت لو رأيت الملائكة يمكن ايه تتجنن، ودي بعض مخلوقات الله، لو رأيت مثلا اهل الجهنم بيتعذبوا فيها يمكن عقلك لو شفت الجنة والنعيم اللي فيها يمكن تجهل شهقة شوق تموت من شدة الشوق ما تتحملش، ودي مخلوقات خلقها الله، فما بالك الله، يبقى لا يدرك بالحواس ولكن يدرك بالعقل، وعشان كده العقل ايه مناط التكليف، اللي يفقد عقله يفقد التكليف، يبقى غير مسؤول، لان انت بالعقل تدرك الله وادراكك لله تدرك منه النبوة، يبقى النبوة شيء يعني مبني على وجود الله، لو لم يكن هناك اله ما تبقاش في نبوة، لان النبوة معنى اتصال الله بممكن الوجود، اتصال واجب الوجود بما هو ممكن الوجود اللي هو البشر، يتم الاتصال بالوحي، فإذا تم الاتصال بقت النبوة. يبقى النبوة متفرعة من ايه؟ من وجود الله عز وجل. لو لم يكن هناك إله يبقى ما فيش أنبياء، ولكن يستحيل وجود الله، عدم وجود الله يستحيل، مستحيل ان يبقى الكون ده وجد بغير موجد، لان ما حدش ادعى انك انت اوجدت. انت نفسك يا بني ادم ما ادعيتش انك انت اوجدت نفسك، فكيف تدعي ان الكون اوجد نفسه؟ ما انت من الكون. يبقى لابد ان في واجد، واجب الوجود اللي هو اوجد كل موجود سبحانه وتعالى. فخصال الفطرة اللي هي الدين، اللي هي ما جبل عليه الانسان من العبودية للذي خلقه، اللي هو يستشعره جواه ان هو مقهور، وانه هو مخلوق، وانه هو ليس له اختيار في مجيئه، وانه هو ليس له اختيار في هذا الكون، وان كل حاجة في الكون دي بتحصل رغما عنه سواء ارادها او لم يردها. لا انت بتقول للشمس اطلعي ولا انزلي ولا اغربي ولا اشرقي، ولا بتقول للريح اتحركي، ولا للمية تعالي، ولا للمطر يمطر، ولا بتقول للقلبك دق، ولا لامعائك اهضمي، ولا للسانك اتكلم. ده انت بتيجي تتكلم تلاقي نفسك اتكلمت، واخد بالك؟ ولا بتقول للعقل تفكر. ان انت طلعت كده لقيت نفسك كل حاجة بتتحرك، حتى انت نفسك جواك مجبور في صورة مخير. فهذا الجبر في صورة التخيير ده اشعرك انك عبد في فطرتك للذي خلقك وسواك وشق لك السمع والبصر، خدت بالك؟ هذه هي الفطرة. من خصال الفطرة بقى الحاجات اللي هي يحس عليها الدين 10 خصال ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، منها قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. دول 9 واختلفوا في 10، في روايات قالت الختان وروايات قالت المضمضة، يبقى هم 10. هنمسك كل واحدة نتكلم عليها كلمتين بس وخلاص، واخد بالك؟ عشان نخلص الدرس النهارده. قص الشارب من الفطرة. قص الشارب يعني ايه؟ قص الشارب يعني لا يزال الشارب من اصله. اولا قص الشارب سنة مستحب وليس ايه؟ واجب. يعني من لم يقص شاربه ليس بآثم، لكن من خصال الفطرة من الكمال. بعد خصال الفطرة واجبة، وبعضها سنة بعضها مستحب. الشارب اللي هو ايه؟ الشنب. سموه شارب ليه؟ عشان كل ما تشرب يشرب معاك، مش كده؟ عشان ما تيجي تشرب كده تلاقي شارب معاك، فسموه شارب عشان كده، واخد بالك؟ الشعر اللي موجود على الشفة العليا سموه الشارب. من سنة تقصه. تقصه يعني ايه؟ يعني تجعله على حافة الشفة، يعني ما تخليش الشارب مدلل كده ونازل على فمك مغطيه، يبقى شكله وحش كده زي البابا شنودة، واخد بالك ازاي؟ وكل الطوائف اللي بتربي شاربها من غير المسلمين تلاقيهم ايه؟ تلاقيهم ما يقصوش الشارب خالص. وعشان كده الرسول قال ايه؟ خالفوا اليهود والنصارى وقصوا الشارب. تلاقي اليهود والنصارى لما يربوا لحاهم يسيبوا شاربهم كده يشرب وياكل معاهم، لدرجة شعر شاربهم يبقى داخل جوه بقه. فهمت ازاي؟ جاء الاسلام وحث على قص الشارب، يعني بحس بين حواف شفايفك ايه ما تظهرش. ده من باب النظافة والوجاهة، واخد بالك؟ من باب النظافة والوجاهة، وعلى سبيل الاستحباب، واخد بالك ازاي؟ وقالوا ان كان لمخالفة اليهود والنصارى يبقى على سبيل الوجوب. ان كان لمخالفة اليهود والنصارى يبقى على سبيل الوجوب، لان مخالفة اليهود والنصارى واجبة، يبقى كل ما يؤدي لمخالفة مين يبقى واجب. فالعلماء قالوا في قص الشارب، بعضهم قال واجب، وبعضهم قال انه هو من سنن الفطر. واعفاء اللحية، اعفاء اللحية يعني تترك اللحية، واخد بالك ازاي؟ ما تحلقهاش بالموت، لان كانوا الفرس بيحلقوا اللحية ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الفرس يحلقوا اللحية. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفة المجوس، وقال خالفوا المجوس واعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى وقصوا الشارب، وخالفوا اليهود والنصارى وايه؟ وامر باننا نحني شيب اللحية، يعني وخضبوا اللحى، خضبوا بياض اللحية، وخالفوا اليهود والنصارى. عند اليهود والنصارى مهما شاب ولا عمل ما يستعملش الخضاب اللي هو الحناء، ما يحنيش ابدا، يسيبها كده. المسلمين عندهم سنة ان يحني الشيب، واخد بالك ازاي؟ مش يسبغ، الصبغ لا يجوز ان يصبغ الا لغرض الجهاد، لو كان خارج للحرب وملاقات الاعداء وهو راجل شايب زي حالتي كده، لو العدو شافني كده شايب يستهتر بيا يقول لك يا عم ده راجل عظمه مخوخ ده عجوز كهن، يقوم يستهتر بيه. انما لما يلاقي كل الجيش كله اسود الشعر يقول لك ده كلهم يا عم عضلات وشباب يخاف منه. وعشان كده اجازوا خضاب ايه الشايب بالسواد للجهاد بس، لغرض الجهاد، اما مش لغرض الجواز. يجي لك راجل عنده 60 سنه عايز يتجوز، ايه يروح ايه عامل، او عايز يبقى مثلا في منصب وجيه من مناصب الدنيا يروح موضب نفسه كده ومحنتف نفسه ويام ما يلاقش. يبقى ايه اعفو اللحى واعفاء اللحيه واجبه، واخد بالك ازاي، على المذاهب الاربعه، وسنه في وجه عند ايه متاخر الشافعي، وسنه عند متاخر الشافعي. كويس، يبقى يقسم حالق اللحيه على المذاهب الاربعه ولكن لا يقسم على وجه عند الشافعيه، يبقى ترك سنه بس ما ياخدش ثواب السنه ولكن لا يقسم. واعفاء اللحيه والسواك، السواك كمان من خصال الفطره لانه بينبني عليه نظافه الاسنان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. والسواك يسن يبقى ايه قبل قراءه القران وقبل الصلاه وقبل الوضوء وقبل النوم وبعد عند الاستيقاظ من النوم وبعد الطعام وفي اوقات مختلفه السواك عموما. ويستاك عرضا، واخد بالك ازاي، ويمر على كراسي الاضراس ويبدا بميامن الاسنان قبل ما يسره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في النظافه كان يغسل الجهه اليمنى قبل الجهه اليسرى صلى الله عليه وسلم. وافضل السواك هو عود الاراك، ولكن يتاتى السنه باي شيء خشن فيه خشونه لا تؤذي وليس فيه نعومه لا تزيل، يبقى وسط بين الخشونه اللي تاذي بحيث ما يؤذيش ولا يبقى ناعم قوي بحيث ما يشلش الايه الاثار. حتى قالوا ان لو اصبعه خشنه ممكن يبقى يشطفها بالميه كده ويعمل بيها لو ما عندوش سواك، وبعدين يبقى يشطف ايده تاني لو كانت صوابعه خشنه وهو ايه فقد السواك. يبقى فرشه الاسنان الحديثه دي تحل محل برضه السواك وايه وينقضي بها السنه، ولكن الاكمل بعود الاراك، لان نفس عصاره عود الاراك دي اثبتوا بعد كده ان ليها فوائد كثيره على الهضم وفوائد كثيره لتقويه اللثه وليها فوائد كثيره عموما يعني. درجة ان عملوا منها معجون سنان سموه المسواك، معجون سنان. هو عود الاراك غير المسواك؟ ما هو عود الاراك ده نوع الشجر اللي بياخده منه. والمسلمين انتصروا في معركه من المعارك مره على عدوهم بالسواك بس، واخد بالك ازاي؟ نزلوا مره على الاشجار قطعوها، لقوا بقالهم بسبب طول الغياب السفر اسنانهم اصفرت، فنزلوا على الاشجار يقطعوها قعدوا يعملوها، فالاعداء بيراقبوهم من بعيد كده فلقوهم بياكلوا، قال لك لا ده بياكلوا الشجر ده مش هنقدر عليهم، فانسحب. قال لك جيش بياكل الشجر وبياكل الخشب مش هنقدر عليه ده. تصوروا الاعداء، الرسول قال نصرت بالرعب على مسيره شهر، فالقى الله الرعب على ايه؟ في الاعداء في فتوحات المغرب العربي، الغزوه دي واخد بالك في فتوحات المغرب. ها؟ ده لجميع امه النبي، كل من على قلب النبي ينصر بالرعب. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى كده يجعل عليه المهابه والوقار. اي واحد صادق في اتباع النبي ياخد شويه كده من هيبه النبي. تلاقي عنده هيبه كده، تلاقي عنده وقار، تلاقي عنده جمال حتى لو هو مش جميل الملامح. تلاقيه برضه جميل الصوره. حتى لو هو اسود اللون تلاقيه فيه نور. يعني الواحد شاف ناس افريقيين نيجيريين سود، وتلاقيه من كثره الذكر وحبه للدين واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم تلاقي وشه منور وهو اسود. مش شفتش انت ناس كده؟ كل ما تلاقي مع الرسول تنور انت. إذا كنت أنت بتنور علشان اتبعته، فما بالك هو بقى نفسه يبقى إيه؟ الأونطاجي اللي يقول لك مش منور ده نور معنوي، أونطاجي مش فاهم. واستنشاق الماء للاستنشاق، دي من خصال الفطرة، إنك أنت تستنشق الماء يعني تدخل الماء جوه الخ...